يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم علي الملجمي، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: عند دخول المسجد مثلا في صلاة الصبح، هل أصلي تحية المسجد ثم سنة الصبح، أم أنه يكفي أن أصلي السنة فقط دون تحية المسجد؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: تحية المسجد يصليها الشخص إذا دخل المسجد، سواء دخله في وقت النهي أو في غير وقت النهي، ما لم تكن الصلاة الحاضرة مقامة. فإذا كانت مقامة فإنه لا يصلي لا تحية المسجد ولا الراتبة القبلية التي تكون قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر. وإذا دخل الشخص المسجد وأراد أن يصلي راتبة الظهر أو راتبة الفجر، فإنها تكفيه عن راتبة الفجر وعن تحية المسجد، وتكفيه عن راتبة الظهر وعن تحية المسجد، لأن تحية المسجد تكون داخلة في الراتبة. لكنه لو صلى تحية المسجد أولا ثم صلى الراتبة بعدها ثانيا، فإن هذا يكون أكثر أجر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل سنة العشاء بعد الفريضة تغني عن ركعتي الشفع، أي أصلي الشفعة، أي أصلي العشاء ثم السنة ثم ركعة واحدة للوتر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: راتبة العشاء تابعة لصلاة العشاء، وأما صلاة الليل فأقلها أن يوتر الشخص بركعة، ولا حد لأكثرها على حسب اختلاف أحوال الناس من جهة ظروفهم ومن جهة قوتهم ومن جهة رغبتهم في الخير ومن جهة إمكان الشخص أن يقوم آخر الليل، أو لا يتمكن من القيام في آخر الليل، فإنه إذا صلى صلاة العشاء وصلى الراتبة فإنه يصلي ما تيسر له، ثم بعد ذلك يوتر بركعة. وإن كان من الذين يتمكنون من القيام في آخر الليل فإنه إذا قام آخر الليل افتتح صلاة الليل بركعتين ثم يصلي بعد ذلك ما شاء الله ثم يوتر بركعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحيانا أقرأ بعض سور القرآن التي يوجد بها سجود التلاوة أكثر من مرة بنية الحفظ، فهل أسجد مرة واحدة أم أسجد في كل مرة أقرأ فيها السورة في الوقت نفسه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المرور على الآية التي فيها السجدة وقراءة هذه الآية سبب للسجود، فعندما تمر على الآية التي فيها سجدة وتنتهي من قراءتها فإنك تسجد سجود التلاوة ولا تجمع جميع مرات ما تمر عليه من الآية. فإذا فرضنا أنك تمر عليها 20 مرة في الجلسة الواحدة وتريد أن تؤخر سجود التلاوة إلى آخر مرة، إذا مررت عليها في المرة الأولى تسجد، وهكذا الثانية والثالثة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز عند قيام الليل أن أكرر بعض السور، كأن تكون الصلاة 4 ركعات فأقرأ في الأولى والثانية الكافرون والإخلاص ثم أكرر هاتين السورتين في الثالثة والرابعة حيث أسلم بعد كل ركعتين؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص في صلاته صلاة الليل يقرأ من القرآن على حسب ما يتمكن من قراءته، لأن فيه من الناس من يكون قد حفظ القرآن عن ظهر قلب، ومنهم من حفظ بعضا منه. فإذا أراد الشخص أن يصلي صلاة الليل فإنه يقرأ حسب ما تيسر له. وأما ما يتعلق بتكرار قراءة قل هو الله أحد مثلا كما جاء في جزء من السؤال، فإن جماعة من الصحابة شكوا إمامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكرر قراءة سورة قل هو الله أحد في الصلاة الجهرية، فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويقرأ معها قل هو الله أحد، فشكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله، استدعاه فسأله عن سبب تكراره لهذه السورة، فقال: يا رسول الله، أنا أكررها لأنني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة، فلا مانع من التكرار، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صلى الإمام 5 ركعات في الصلاة الرباعية ناسيا، فهل نصلي معه الركعة الخامسة رغم إعلامه بالتسبيح، أم نجلس بعد الرابعة ولا نصلي معه الخامسة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا سهى الإمام وقام لخامسة فالواجب على المأمومين، أو فالواجب على من يتيقن من المأمومين، أن ينبه الإمام. وإذا كان المأموم متيقنا والإمام لم يتيقن واستمر، فإن المأموم يجلس. إذا كان متيقنا فإنه يجلس وينتظر الإمام، فإذا سلم فإنه يسلم معه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات من جدة تقول المرسلة ميم جيم ألف، تقول: مشكلتي هي أنني أعاني من تصرفات والدتي الغريبة معي، وخاصة بعد زواج والدي بامرأة أخرى، فهي لا تكلمني نهائيا إلا بالسب والشتم، على الرغم من أني لا أفعل لها شيئا يغضبها وألتزم الصمت معها دائما حتى لا أغضب الله. وهي تقوم بتدليل أختي التي تصغرني كثيرا وتفضلها علي في المعاملة وتسمح لها بالخروج وقت ما تشاء، وهي أيضا تفرق في المعاملة بين أبنائها وهي لم تكن هكذا من قبل. كل هذا حدث بعد زواج والدي. وسؤالي هو: ما هي الطريقة التي أستخدمها في معاملة والدتي؟ وهل في صمتي هذا عند الرد عليها لتجنب المشاكل وغضبها فيه ما يغضب الله، حيث عندما أراها قادمة إلى أي مكان أقوم من نفس المكان حتى لا أسمع منها ما يكدر خاطري بدون سبب؟ افتوني مشكورين وجزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، من جهتي والدتك، إذا كان الواقع من والدتك كما ذكرت في السؤال فإنه لا يجوز لها أن تفعل ذلك، لأنها إذا فعلت مع أي واحد من أولادها من ذكر أو أنثى، إذا فعلت ما حرم الله جل وعلا فإنها تكون آثمة بذلك، وكونها أما ليس مسوغا لأن تؤذي أولادها. وكما أن هذا واجب في حق الأم، فكذلك واجب في حق الأب، فالأب واجب عليه أن يسلك مسلك العدل في أولاده، فلا يفضل بعضهم على بعض من جهة، ولا يؤذي أحدا منهم فيفعل معه ما حرم الله من جهة أخرى. ومن ناحية ثالثة، الولد سواء كان ذكرا أو أنثى يجب أن يكون موقفه مع أمه وموقفه مع أبيه موقفا يتفق مع ما دلت عليه الأدلة الشرعية. فقد قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال: إن كانوا كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني أن عملك معهم هذا يتأثرون منه ويتضايقون منه كالتضايق الذي يحصل عند الإنسان عندما يسف ملا، والمل هو الرماد الحار من رماد النار، ومعنى يسفه يعني يلهمه، لأنه يبقى منه أجزاء ويصعب نزوله مع الحلق فيتأذى به كثيرا. وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم، ولعلك تسلم. وبناء على ما تقدم فإن هذه البنت يجب عليها أن تقف موقفا يتفق مع الأدلة الشرعية، فلا تؤذي أمها، وإذا جاءها منها أذى فإنها تصبر على ذلك وتحتسب الأجر عند الله جل وعلا. وإذا كان في إمكانها أن تنصحها فهذا خير، لكن إذا لم يكن في الإمكان فإنها تصبر على ما يأتيها. وكونها تتجنب بعض المواقف فلا تكون موجودة في المكان الذي توجد فيه أمها في بعض الأوقات خشية من أن تقوم أمها بسبها، فهذا عمل طيب من جهة البنت، لأن هذا فيه حماية لعرض البنت من جهة، وفيه تخفيف إثم عن الأم من جهة أخرى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين يسأل جمعا من الأسئلة، ويقول السائل مرزوق عين اليمني، يقول كنت أصلي وفي الركعة الأخيرة وجدت أن في الثوب دما، هل أعيد الصلاة؟ الجواب إذا كان هذا الدم يسيرا فإنه يكون معفوا عنه، أما إذا كان كثيرا فإنك تخرج من الصلاة وتغسله وتستأنف الصلاة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لي أخت متزوجة وقد مرضت مرضا خطيرا، إلا أن زوجها يطالب بها وهي غير قادرة على العلاج بسبب ظروف، وهو غير قادر على علاجها بسبب ظروفه المادية، وليس موافقا على سفرها، بماذا توجهوننا جزاكم الله خيرا؟ الجواب ليس للزوج حق في منع زوجته من العلاج، سواء أكان في الداخل أو كان في الخارج، إذا كان ولي أمرها قادرا على القيام بما تحتاج إليه من الوسائل لعرضها على الاختصاصيين في الداخل وفي الخارج، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من يغيب عن زوجته لمدة طويلة بعد التراضي؟ الجواب الناس تختلف ظروفهم، فالرجل قد تكون أسباب رزقه متهيئة له في بلده، وقد يتغرب، قد يسافر من أجل طلب الرزق، وقد تكون المسؤولية المالية الملقاة على عاتقه تحتاج إلى تغطية مالية هو يعرف قدرها، فيتأخر عن المجيء إلى زوجته مدة يرى أن هذه المدة، أو يرى أن تغيبه هذه المدة فيه مصلحة مالية له ولزوجته ولأولاده. وبما أنه جاء في السؤال أنه حصل التراضي بين الزوج وبين زوجته، على ذلك فلا إثم على الزوج، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول أختكم عين ميم عين تقول إن أمي كانت قديما لا تصوم رمضان، وذلك لجهلها ولقول الناس لها إن الحامل والمرضع لا صيام عليهما، وكانت في البادية وليس عندهم مدارس وليس عندهم علم، وأفطرت أكثر من 10 رمضانات، والآن هي نادمة على ذلك بعدما عرفت أن الصوم واجب ولم تقضي حتى الآن، وقد فات على هذا الأمر أكثر من 25 عاما. أفيدونا جزاكم الله خيرا، ماذا نفعل وماذا تفعل والدتي؟ وهل يجوز أن يصوم عنها بناتها الكبيرات كل واحدة شهر مثلا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب الواجب عليها أن تقضي جميع ما فاتها من الأيام التي أفطرتها، ويكون قضاؤها مرتبا، أي أنها تنوي صيام الأيام التي تركتها أول سنة ثم ثاني سنة، وهكذا على حسب النية، ومع القضاء تكفر عن كل يوم إطعام مسكين، ومقداره كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر أو من قوت البلد، فتدفع عن كل يوم هذا المقدار مع الصيام. أما بناتها فلا يجوز لهن النيابة عنها في القضاء، لأن النيابة في الصيام جاءت عن الميت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما الحي فإذا كان عاجزا أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فيكون عاجزا لكبر أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام، فإنه يطعم عنه ولا يصام عنه. أما إذا كان مريضا مرضا خفيفا أو كان قادرا على الصيام، كبير لكنه قادر على الصيام، فبالنظر إلى القادر يصوم، وبالنظر للمريض الذي أفطر في حال مرضه فإنه يصوم بعد شفائه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع علي الشثري من القصيم، بعث يسأل ويقول: إذا سهى المصلي في صلاته ثم سلم قبل أن يسجد للسهو، فهل يعيد الصلاة أم يسجد بعد السلام ولو لم يكن السهو من الحالات التي يسجد لها بعد السلام؟ وهل يلزمه رفع اليدين عند التكبير للسهو الذي يكون بعد السلام؟ بارك الله فيكم. الجواب: إذا سهى الإمام أو الشخص المنفرد عن سجود السهو ثم سلم ثم تذكر بعد سلامه، فإنه يسجد للسهو ثم يسلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. عندما يكون الشخص يتناول الأكل وفي نفس الوقت أراد أن يشرب، فهل يجوز أن يشرب باليد اليسرى حتى لا يتسخ الإناء الذي به الماء؟ الجواب: القاعدة الشرعية في هذا الباب هو أن يكون تناول الأطعمة الطعام وتناول الشراب يكون باليمين، وعلى هذا الأساس فلا يستخدم اليسار إلا إذا تعذر عليه استخدام اليمين، وفي الحالة التي عنها السؤال لم يكن هناك مانع شرعي يمنع من استخدام اليمين لأخذ الماء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ عبد الله ويقول: إذا رأى المصلي أن على ثوبه دما أثناء الصلاة، فهل يقطع صلاته أم يتمها ولا يلزمه إعادة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان هذا الدم يسيرا فإنه يستمر في صلاته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وإذا كان كثيرا فإن كان إماما فإنه يستخلف، وإن كان مأموما أو كان منفردا فإنه يخرج من الصلاة ويغسل ثوبه ويعود ويستأنف الصلاة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. النوم لمدة ربع ساعة 15 دقيقة، هل يبطل الوضوء أم لا؟ الجواب: النوم إذا يكون ناقضا للوضوء إذا حصل عند الشخص استغراق إلى درجة أنه لو خرج منه شيء فإنه لا يدري عن ذلك. ومن المناسب في هذا المقام في الأمور الشرعية عموما أن الشخص يسلك فيها مسلك الاحتياط، فإذا دار الأمر عنده بين أمرين فإنه ينظر إلى ما يكون فيه براءة للذمة. ففي هذه المسألة المسؤول عنها إذا حصل عنده شك هل انتقض وضوءه أم لا فإنه يتوضأ، لأن في هذا براءة لذمته وفيه اطمئنان لقلبه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أحد المستمعين بعث يسأل ويقول: إذا كنت في صلاة ركعتي تحية المسجد وأقيمت الصلاة، هل أسلم أم أخرج من الصلاة مباشرة دون تسليم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كنت تتمكن من الانتهاء من الصلاة التي أنت فيها قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فإنك تكملها وتدرك معه تكبيرة الإحرام، وإذا كانت تكبيرة الإحرام ستفوتك فإنك تقطع النافلة، وذلك من أجل أن تدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسب أنامل أصابعه على راحة كفه أم يضغط بإبهامه على بعض أصابعه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: التسبيح إذا كان الشخص يريد أن يسبح في الصلاة بعد السلام، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. بعد كل صلاة فإن استعمل أصابع اليدين جميعا أو استعمل أصابع اليد اليمنى فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. كذلك مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.